يقول: ما حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات النهي عن الصلاة كبعد الفجر أو بعد العصر؟ نقول وبالله التوفيق: لا حرج في قضاء الصلوات الفائتة في الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها، والنهي في هذه الأوقات إنما ورد على إنشاء النوافل تطوعا، أما ما كان من الصلوات من ذوات السبب فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. ثم ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وسبب هاتين الركعتين ما رواه الشيخان من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها، أي الركعتين أو الصلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، وأم سلمة رضي الله عنها اسمها هند بنت أبي أمية، يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد قيس، عبد قيس وفد من وفود العرب، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. فلئن كان قضاء النوافل في هذا الوقت جائزا فقضاء الفريضة أوجب وأحرى.